وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب، فأعنا وانفعنا واجمع بيننا في جنات النعيم على سرر متقابلين. ما أحسن هذه المجالس العظيمة التي تلتقي فيها القلوب على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تزكو بها النفوس وتطمئن بها القلوب وتنشرح لها الصدور. إنها مجالس يجب علينا أن نكثر من شكر الله عز وجل على ذلك، فلقد يسر لنا ويسر لكم في هذا المسجد ما لم يتيسر لغيره، لا أقول في العاصمة صنعاء ولا أقول في اليمن فحسب، بل لو قلت في العالم كله لما أبعدت عن الصواب إلا أن يشاء الله جل وعلا. أعني من تكرار هذه المحاضرات وتنوع العلماء الذين يتكلمون فيها وطلاب العلم. إخوة الإسلام، لقد كنا معكم في لقاءات سابقة حول حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسيرته العطرة التي والله أننا كلما قرأناها ازددنا بذلك إيمانا. قراءتها من أسباب الثبات على هذا الدين، ولقد كانت آخر مرحلة توقفنا مع هذه الوجوه الطيبة تفرغه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد صلح الحديبية لمراسلة الملوك والرؤساء في الدنيا. فلقد كانت صلح الحديبية نعمة عظيمة من الله جل وعلا، فبصلح الحديبية أمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقوى قوة تواجهه في الدنيا، وهي قوة قريش. أمنهم، لكنه بقي أمام المسلمين فريقان من الخصوم الألداء. الفريق الأول أعراب البادية الذين يعيشون في عرض الصحراء كالإبل السائمة، لا يعقلون من أمر الله شيئا. والفريق الثاني الأمة المغضوب عليها اليهود، أبناء القردة والخنازير، الذين ظنوا أن النبوة حكرا عليهم، فهم لا يهدؤون ولا يعيشون إلا بالدس والمكر والتآمر ضد الإسلام والمسلمين. إذن لقد كانت صلح الحديبية فرصة سانحة أمام المسلمين لتصفية هذه الخلية التي تشكل خطورة كبرى على أمن المسلمين وأمن المدينة وأمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلذلك الرسول لم يأمن يهود خيبر، فما إن رجع إلى المدينة بعد صلح الحديبية واستراح بها شهرا إلا وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتجهز إلى يهود خيبر، إلى يهود خيبر. خيبر، وما أدراك ما خيبر؟ كانت هي وكر الدس والتآمر والخداع ومركز الاستفزازات العسكرية ومعدن التحرشات وإثارة القلاقل والفتن بين المسلمين وغيرهم. خيبر كانت منطقة مستعمرة يهودية تتضمن قلاعا حصينة قوية وقاعدة حربية يهودية كبرى، وهي آخر معقل من معاقل اليهود في جزيرة العرب. وكان يهود خيبر من أشد الطوائف بأسا وأكثر وأقواها مواجهة وقتالا وأوفرها سلاحا، وكذلك كان المسلمون كثيرا عددهم وافرا سلاحهم، ممتلئة قلوبهم يقينا وإيمانا بالله الواحد الأحد، لا يبالون بأي قوة تمشي على وجه الأرض، لأن قوة الإيمان تذيب تلك القوة، تحطمها ولا تستطيع أن تقف أمامها. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتجهز إلى خيبر قال: لا يخرجن معي إلا من شهد الحديبية، أصحاب بيعة الرضوان أهل الشجرة، فهم الذين وعدهم الله جل وعلا بخيبر ومغانم خيبر. فقال سبحانه: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. هي هذه المغانم الكثيرة غنائم خيبر. أراد فريق من الأعراب الذين اعتذروا من الخروج، اعتذروا في الخروج إلى الحديبية، أرادوا أن يخرجوا كما اعتذروا من قبل، فقال تعالى عنهم: سيقول المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ما ليس في قلوبهم. لذلك استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم للخروج، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تخرجوا معي إلا رغبة في الجهاد، وأما الغنيمة فلا أعطيكم منها شيئا. وهو يريد أن يبين بهذا بأنه لا حاجة له بالذين لا هم لهم في الدنيا إلا المال والمادة، لا يعيشون إلا بها، ولا يناصرون الدين إلا بها، ويمكرون من أجلها، ويخذلون الإسلام من أجلها، لا حاجة له بهذا الصنف. ولذلك قال الله جل وعلا عنهم: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، ذرونا نتبعكم، نريد أن نغنم معكم، نريد أن نتحصل على دنيا معكم. قل لن تتبعونا لأن الله قد حكم بذلك، كذلكم قال الله من قبل، لا خروج لكم. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري، وخرج الجيش الإسلامي نحو خيبر بروح إيمانية عالية، بقلوب شعارها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلوب تطلب الشهادة وتحب لقاء الله جل وعلا، تحب لقاء الله سبحانه وتعالى. مشوا في الطريق وهم في أشد الفرح، ارتفعت أصواتهم بذكر الله جل وعلا، ارتفعت أصواتهم بالذكر والتكبير والتهليل. فقال عليه الصلاة والسلام معلما إياكم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائب. وهنا لا تدعون أي دعاء عبادة، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. اخفضوا أصواتكم، لأن الباري جل جلاله يقول في كتابه الكريم: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفيا. فانتقلوا إلى مع الذكر إلى إنشاد الأشعار التي ترفع المعنويات وتعطيهم النشاط. فقال رجال لعامر بن الأكوع، وكان شاعرا نشيطا مجيدا: يا عامر، ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ فانبرى ذلك الشاعر ينشد ويشعر ويقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اقتفينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقيا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أبينا وبالصياح أول علينا. فارتاح النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأشعار التي يقصد من ورائها نصرة هذا الدين، فقال: من هذا السائق؟ من هذا الذي ينشد الشعر؟ قالوا: عامر بن الأكوع يا رسول الله. قال: يرحمه الله. فقال عمر وكان راكبا على راحلته: يا رسول الله، لو ما متعتنا بعامر، متعنا بحياته. قال: وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد قط إلا استشهد. فعلموا أن عامرا سيقتل، وسلك النبي صلى الله عليه وسلم طريقا يفصل بين قبيلة غطفان وخيبر، لأنه كان هنالك تحالف بين قبيلة اليهود وقبيلة غطفان، تحالف وتناصر. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم بداية هذا الإمداد العسكري الذي سيأتي يهود خيبر، ونزل بساحة اليهود قبل بزوغ الفجر، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: قفوا. فوقفوا ورفع يديه في ذلك الوقت متضرعا إلى ربه قائلا: اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، ورب الأراضين وما أقللن، ورب الشياطين وما أقلن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه البلدة وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. وأبى النبي عليه الصلاة والسلام أن يغزوهم في الليل، لأنه كان من هديه عليه الصلاة والسلام ألا يغزو قرية أو قبيلة إلا إذا طلع الفجر، فإذا سمع أذانا من تلك القرية أمسك ورجع، وإذا لم يسمع الأذان أغار عليهم. فانتظر الفجر فلم يسمع الأذان، فاقترب الجيش الإسلامي من يهود خيبر، وخرج يهود خيبر بمساحيهم ومكاتلهم للعمل في مزارعهم وهم لا يشعرون. فلما رأوا الجيش الإسلامي ينحدر عليهم مثل السيف مثل السيل، قالوا: محمد محمد والله محمد والخميس، أي والجيش، وانطلقوا هاربين إلى حصونهم وبيوتهم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم فارين هاربين أراد أن يقذف الرعب في قلوبهم، فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وبدأت الخطة العسكرية، وهي عملية التطويق والحصار على تلك الحصون اليهودية المحصنة، وبدأوا يفتتحون تلك الحصون حصنا بعد حصن. وأول الحصون التي فتحوها حصن ناعم، والصعب بمنطقة النطاح وأبي النزار وحصن القموس. وقد واجه المسلمون عند هذه الحصون مقاومة شديدة شرسة وصعوبة كبيرة في اقتحامها، ولكن الصحابة رضوان الله عليهم بذلوا جهودا فدائية مستميتة لا يعرف التاريخ لها نظيرا بعد ذلك، جهودا جبارة، جهودا عظيمة لا يمكن لهذه الخلية الخبيثة التي تشكل الخطر العظيم على الإسلام والمسلمين أن تبقى تعيش وهي آمنة. وكان من أقوى حصونهم على الإطلاق حصن ناعم الذي استشهد تحته محمود بن سلمة رضي الله عنه. ألقى عليه مرحب اليهودي رحى من أعلى الحصن فوقع عليه فقتل رضي الله عنه وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج، وكان ربما تأخذه الشقيقة أي الصداع فيبقى اليوم واليومان لا يخرج، فأخذته الشقيقة في تلك المعركة، فأخذ الراية أبو بكر فذهب وقاتل قتالا عظيما لكنه لم يفتح عليه، ثم أخذ الراية عمر فذهب وقاتل قتالا عظيما فلم يفتح عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ما أحسنها وما أعظمها ممن قبه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وصف عظيم. بات الناس طوال الليل يدوكون ليلتهم، كلهم يرجو أن يعطاها، كلهم يحب أن يأخذها ولو أن يدفع الدنيا بأكملها. يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا وصف كبير، وصف عظيم. فلما بزغ الفجر قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمر في تلك الليلة: والله ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. فلما طلع الفجر قال عليه الصلاة والسلام: أين علي بن أبي طالب؟ فقال بعض الصحابة: يا رسول الله هو يشتكي عينيه، به رمد. قال: ادعوه. قال سلمة بن الأكوع: فجئت به أقوده حتى أجلسته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبصق في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع. وهذا من معجزات رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: خذ الراية حتى يفتح الله عليك، اذهب إليهم فقاتلهم، اذهب ولا تلتفت، لا تلتفت. فسمع علي بن أبي طالب هذه الوصية فأخذ الراية ومشى، فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلتفت إنه الاستسلام، فناداه وهو واقف ولم يلتفت إلى الرسول، قال: يا رسول الله على ما أقاتل الناس، على ما أقاتلهم، إلى أي شيء أقاتلهم؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فانطلق الفارس المغوار، انطلق يحمل الراية حتى وصل إلى حصن ناعم، إلى منطقة خيبر. خرج وهو يعلم بمنعة حصول خيبر وشدة بأس رجالها وعتادهم الحربي، لكن ذلك أمام قوة الإيمان لا يضر، لا يهزه ولا يخاف منه أبدا. فلما وصل إليهم بدأت المناورات العسكرية، وبدأت المبارزات الشخصية. خرج مرحب اليهودي بطل خيبر وسيدهم الذي كان يعده اليهود بأنف يخطر بنفسه قائلا: هل من مبارز؟ ويقول: قد علمت خيبر أن قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، أطعن أحيانا وحينا أضرب، إذا الليوث أقبلت تحرب، إن حملي للحمى لا يقرب، إن حملي للحمى لا يقرب، يحجم عن صولة المجرب. فخرج له عامر بن الأكوع رضي الله عنه فقال: قد علمت خيبر أني عامر، شاك السلاح بطل مغامر. فتصاول ساعة وتضاربا وتقاتلا، فوقع سيف مرحب في ترس عامر، فذهب عامر رضي الله عنه يسفل له، وكان سيفه قصيرا، فرجع سيفه على نفسه فقطع أكحله فمات رضي الله عنه وأرضاه. فقال أناس من الصحابة: بطل عمل عامر، حبط عمله. قال سلمة: فذهبت أبكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يبكيك يا سلمة؟ قال: بطل عمل عمي عامر، حبط عمله. قال: من قال لك ذلك؟ قال: ناس من أصحابك. قال: كذب من قال ذلك، أي أخطأ، كذب بمعنى أخطأ من قال ذلك، إن له الأجر مرتين، إنه لجاهد مجاهد قل عربي مشى بها مثله. فاطمأنت القلوب لذلك. ولما رأى مرحب اليهودي مصرع عامر أصيب بالخيلاء والكبرياء، فخرج يخطر بنفسه يدعو إلى البراز مرة أخرى وينشد قائلا: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، أطعن أحيانا وحينا أضرب، إذا الليوث أقبلت تحرب، إن حملي للحمى لا يقرب، يحجم عن صولة المجرب. فبطل له المغوار والأسد العملاق الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قائلا: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، وفيهم بالصاع كيل السندرة. وتقدم إليه كالأسد فتصاولا وتضاربا، فلم يخطئ عليا أن يقتله قتلة شنيعة، فغرز سيفه بين أسنان مرحب فخر قتيلا، فكان الفتح على يديه، كان الفتح على يديه. خرج ياسر أخو مرحب اليهودي حمية لأخيه، حمية، فدعا للبراز فبرز له الزبير فقتله. هكذا كانت شجاعة الصحابة. دار حول هذا الحصن قتال مرير استمر لمدة 10 أيام، انهارت لأجله مقاومة اليهود وعجزوا عن صد هجوم المسلمين الباسل، عجزوا وتشبثوا بما معهم من الحصون، يذودون عنها ذياد اليائس الضعيف الذي لا يملك شيئا، فرأوا أن الهزيمة واقعة، فأرسل ابن أبي الحقيق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يفاوضه وأن يصالحه. فقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه المفاوضة، فلما نزل إليه اتفقوا على حقن دماء من في الحصون من الرجال وإبقاء الذرية، وعلى أن لهم ما حملت ركائبهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيئا؟ قالوا: نعم. فصالحه على ذلك وتم الفتح. ومع هذه الوثيقة والمعاهدة المغلظة، إلا أن اليهود طبيعتهم الكذب، طبيعتهم الغدر، طبيعتهم عدم الوفاء بالعهود والمواثيق مهما كان، لأن هذه من مزاياهم، هذه الأعمال من صفاتهم، لا يستطيعون أن يتخلوا عنها. كان ابن أبي الحقيق قد غيب أموالا كثيرة، منها مسك فيه حلي وذهب ومال كثير، مسكا لحيي بن أخطب، غيب هو ما أظهره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أبي الحقيق، أين المسك الذي لحيي بن أخطب الذي جاء به من النضير؟ قال: يا محمد، أذهبته النفقات والحروب، أذهبته النفقات والحروب. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، العهد قريب والمال أكثر من ذلك، هذا مستحيل أن الحروب والنفقات تذهب ذلك المال الكثير الواسع. فقال رجل من اليهود: يا محمد، لقد رأيت حيي ابن أخطب يطوف حول هذه الخريبة، فلا ندري لماذا كان يطوف حولها. فذهبوا وبحثوا في تلك الخريبة فأخرجوا ذلك الكنز. هذا أول الغدر من ابن أبي الحقيق، فما كان من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أن قتله وأعدمه، لأنه قال: وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله، إن كتمتموني شيئا فأقر بذلك. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجليهم من الأرض، يخرجهم. فقال بعضهم: يا محمد، دعنا نعمل عليها ونصلحها، نصلحها لك. فرضي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، لأنه لم يكن من أصحابه من هو متفرغ لإصلاح الأرض. وبدأوا بكتابة الشروط والوثيقة على ماذا؟ فتمت الشروط على الآتي: الشرط الأول، اتفقوا على دفع الأرض لهم، على أن يعملوا عليها ولهم شطر ما يخرج من ثمرها. الشرط الثاني، اتفقوا على أن ينفقوا على الأرض من أموالهم. الشرط الثالث، اتفقوا على إيفاد مبعوث من قبل النبي صلى الله عليه وسلم كل عام ليخرص الثمار ويضمنهم الشطر الذي لهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يخرص الثمار ويضمنهم الشطر. فشكوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام شدة حرصه، شدة خرصه، ثم أرادوا أن يرشوه، يعطوه الرشوة. طبيعة اليهود، لتعلموا أن الذي يأكل الرشوة من بمن يقتدي، بمن يتأسى، وبسيرة من يسلك سيرة اليهود. أرادوا أن يرشوا وأن يدفعوا لعبد الله بن رواحة الرشوة. ماذا قال؟ هل فرح بذلك؟ فقال: يا أعداء الله، يا أعداء الله، أتطعمون السحت؟ أتطعمون الحرام؟ أتطعمون أكل المال بالباطل؟ يا أعداء الله، والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنتم أبغض الناس إلي في الأرض، والله ما كان حبي إياه يحملني على أن لا أعدل فيكم. يا سبحان الله، حبي لرسول الله عليه الصلاة والسلام ما كان ذلك يحملني على أن أظلمكم وعلى أن لا أقسم بينكم بالعدل. فقال اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض. نعم، لكن أين التطبيق؟ بهذا قامت السماوات والأرض، لكن ما في تطبيق. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع، بالنسبة للأموال المنقولة كالذهب والفضة والدروع والسلاح، فإنها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما بالنسبة لوضعهم القانوني فقد تم الاتفاق على أن ذلك مرهون بمشيئة المسلمين، فمتى شاءوا أخرجوهم منها في أي ساعة. فوقع على هذه الوثيقة، وقد أخرجهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته إلى تيماء وأريحاء عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، أخرجهم منها. هذا ما يتعلق بهذه الغزوة العظيمة. هنالك مواقف ونماذج فريدة ينبغي أن نذكرها وهي حصلت في هذه الغزوة العظيمة. الموقف الأول ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه بعد أنه في وقعة خيبر بعد الانتهاء منها بقليل قدم جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه مع مهاجرة الحبشة أصحاب السفينة، وكانوا 53 رجلا وامرأة. فلما وصل المدينة ورآه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، انظروا يا إخوة إلى أواصر المحبة، إلى الأخوة التي لا تقوم الدنيا أمامها أبدا، محبة كان يحملها الصحابة فيما بينهم. لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام أسرع وعانق جعفرا وقبله وقال عليه الصلاة والسلام: والله ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. والله ما أدري ما هو الشيء الذي يفرحني، قدوم جعفر أم فتح خيبر. إنها الأخوة، إنها المحبة، إنها تلك الرابطة الإيمانية القوية التي كانوا يتمتعون بها. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذه الرحمة، رحماء بينهم يا عباد الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، رحمة، رحماء بينهم يعطف بعضهم على بعض، وما ينقلب أحدهم على أحد كالأسد، لا، وإنما كانوا رحماء متحابين متآخين، يؤثر بعضهم على بعض ولو كان ببعضهم خصاصة، شدة الجوع شدة الفقر، لكن ذلك لا يمنعه أن يعطي أخاه ولو كان فقيرا. قال الله جل وعلا: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم حاجة وفقر يؤثرون المهاجرين، هؤلاء هم الأنصار. دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ابنته حفصة وعندها أسماء بنت عميس وكانت من مهاجرة الحبشة، فقال: يا حفصة من هذه؟ قالت: هذه أسماء بنت عميس. قال: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ قالت: نعم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأسماء بنت عميس: نحن سبقناكم بالهجرة، نحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فقالت: أخطأت، في رواية كذبت يا عمر، أي أخطأت يا عمر، وأيم الله لستم برسول الله صلى الله عليه وسلم أحق به منا، والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. فذهبت إليه وكانت قد قالت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: لماذا سبقتمونا؟ سبقتمونا وأنتم بجانب رسول الله يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم، وأما نحن فكنا في أرض البعداء البغضاء، نصارى بعداء في النسب وبغضاء في الدين. ولما ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله، عمر يقول كذا وكذا، يقول إنه أحق برسول الله منا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، ليس هو ولا أصحابه بأحق بي منكم، له ولأصحابه هجرة، وأنتم يا أصحاب السفينة لكم هجرتان. قال: فما فرح أصحاب السفينة بشيء فرحهم بهذا الحديث، فكانوا يأتون إلى أسماء بنت عميس أرسالا، أي جماعات، يتثبتون منها من صحة هذا الخبر وهم مصدقون، ولكنهم أرادوا أن يأخذوه مباشرة منها. هذا موقف عظيم. الموقف الثاني حدث في إبان المعركة، أن عبدا حبشيا أسود كان يرعى غنما لسيده اليهودي، فلما رأى اليهود يتأهبون للحرب ويحملون السلاح قال: ما شأنكم؟ ماذا عندكم؟ قالوا: نخرج إلى هذا الذي يزعم أنه نبي. انظروا يا إخوة، إذا أراد الله الهداية لشخص هداه، فوقع في نفس كلمة نبي، فانتهز فرصة حيث لا يراه أحد من اليهود، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قال: إلى ما تدعو؟ قال: أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال هذا اليهودي: أرأيت إن أسلمت ثم قاتلت هؤلاء حتى أقتل، أدخل الجنة؟ أدخل الجنة؟ قال: نعم. فقال: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، إني رجل قبيح الوجه منتن الريح، لا مال لي، لكني أريد الجنة، أدخلها إذا قتلت؟ قال: نعم. فذهب الرجل فتقدم فقاتل حتى قتل، فمر عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مقتول، فقال: لقد بيض الله وجهك وطيب ريحك، لقد بيض الله وجهك وطيب ريحك وكثر مالك. ثم قام يتنحى عنه، قالوا: ما شأنك يا رسول الله؟ قال: لقد رأيت زوجتيه من الحور العين ينزعان عنه جبته يدخلان فيما بين جلده وجبته. هذا حديث ضعفه العلامة الألباني وحسنه بعض أهل العلم بشواهده. الموقف الثالث ما ثبت من حديث شداد بن الهاد، أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وقال: أهاجر معك، أهاجر معك. فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه خيرا، فجاءت المعركة، فغنم النبي صلى الله عليه وسلم سبيا فقسم، وقسم لذلك الأعرابي، فجاء بذلك القسم لذلك الأعرابي فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يتكلم، أخذ ذلك القسم وذهب. قال: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: هذا قسم قسمته لك. قال: والله ما على هذا اتبعتك، وإنما اتبعتك على أن أرمى بسهم ها هنا، وأشار إلى حلقه، فأموت فأدخل الجنة. هذه البيعة التي صارت بيننا. قال: إن تصدق الله يصدقك. فذهب وقاتل ودخل السهم من حيث أشار، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الرسول يقول: أهو هو؟ أهو هذا الرجل؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فخلع جبته وكفنه فيها، والشهيد لا ينزع عنه ثيابه التي قتل فيها، لكن إذا كفن بكفن زائد فوق ثيابه لا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خلع جبته فكفنه فيها ثم تقدم فصلى عليه فدعا له فكان من دعائه: اللهم هذا عبدك خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا شهيد على ذلك. دعوة عظيمة وأنا شهيد على ذلك. الموقف الرابع من المواقف التي حصلت في معركة خيبر ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال: أن مدعما مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل يحط الرحل لرسول الله عليه الصلاة والسلام يخدم، إذ جاء سهم فقتله، فقال الناس: هنيئا له الشهادة يا رسول الله، قتل على أيدي اليهود، هنيئا له الشهادة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها من المغانم قبل أن تقسم لتشتعل عليه نارا. سبحان الله، مجاهد شيء يسير، وهذا مما يدل على أنه لا ينبغي الجزم بالشهادة لأحد ولو قتل على يد الأعداء. والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها قبل القسمة لعلها لو قسمت تكون من نصيبه، ومع ذلك هذا شيء لا يجوز. كيف بمن يغتصب أموال المسلمين جهارا نهارا بجاهه وبقوته وبأمواله وبعساكره، يأخذها يغتصبها، كيف يكون حاله؟ كيف بمن يسرق أموال المسلمين ولو كان حتى نعل؟ ولذلك قال لما سمع رجل هذا الحديث جاء بشراك فقال: يا رسول الله، هذا الشراك أكنت أخذته؟ قال: شراكان من نار، شراكان من نار. فكيف بالذي يسكن في يأتي المسجد والناس وقوف بين يدي الله جل وعلا وهو يتحين لسرق النعالات وابتزازها، نسأل الله السلامة والعافية. هذا موقف عظيم. الموقف السادس ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس وأبي هريرة وغيرهما رضي الله عنهما قال: كان رجل من المسلمين في المعركة لا يدع شاذة ولا واردة إلا اتبعها يضربها بسيفه. شجاعة وبطولة ليس لها نظير. ولما قالوا ذلك جعلوا يتحدثون، قال النبي عليه الصلاة والسلام: هو إلى النار. تحجب الصحابة كيف إلى النار؟ رجل في قوة الشجاعة قام مقام العديد من الرجال يقاتل وهو إلى النار، كاد بعضهم أن يفتتن، تعجب. قال رجل من الصحابة: أنا صاحبه، لابد الرسول ما يتكلم إلا عن شيء. وفي أثناء المعركة وهو يتابع الرجل هذا، ماذا يفعل؟ لماذا هو من أهل النار وهو يجاهد؟ فأصيب بجراحات شديدة في جسمه فسقط، ما صبر عليها، أخذ سيفه فوضع ذبابة سيفه على ثديه ثم تحامل عليه حتى خرج السيف من ظهره فمات من ذلك. فجاء الرجل يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: وماذا؟ قال: يا رسول الله، الرجل الذي قلت آنفا إنه من أهل النار أصيب بجروح في جسمه فلم يصبر عليها فأخذ سيفه فتحامل عليه حتى قتل نفسه. فقال عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيكون من أهل النار. نسأل الله السلامة والعافية. الموقف السابع ما ثبت من حديث أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما أن زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم أهدت شاة مشوية قد سمتها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سمتها وسألت أي اللحم أحب إليه؟ قال الذراع، فأكثرت السم في الذراع، زادت السم، ثم قدم ذلك اللحم المشوي للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ الذراع فنهش منه نهشة، فقال الذراع يا رسول الله إني مسموم، فلفظ الأكلة وتركها، إني مسموم. فقال عليه الصلاة والسلام لمن كان بجانبه إن الذراع يخبرني أنه مسموم، اجمعوا لي من هاهنا من اليهود، فجمعوا بين يديه، فقال إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقية؟ قالوا نعم. قال أسألكم بالله هل وضعتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. قال ما حملكم على ذلك؟ ما هو الذي الحامل لكم على فعل هذا الأمر؟ قالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. سبحان الله، ما قالوا وإن كنت نبيا آمنا بك، لا، هذا ما هو من طبيعته. قالوا لم يضرك، ومع ذلك ما ضره. وانظروا وانظروا يا عباد الله إلى حلم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، حلم عظيم، حلم كبير. هذا العمل اليهودي نقض للوثيقة التي كانت قد تمت بينهم، نقض، ومع ذلك عفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حاسبهم بشيء. جيء بالمرأة الجانية التي فعلت وباشرت العمل، قال يا فلانة ما حملك على ذلك؟ قالت أردت قتلك، أردت إعدامك من الحياة. قال ما كان الله ليسلطك علي، ولم يعاقبها وعفى عنها وحلم عنها. يا سبحان الله، تواجهه بهذا اللفظ بصريح القول أريد قتلك، وهو يستطيع أن يقتلها، لكن ما كلمها، ما قتلها إلا لما مات البشر، لما مات البراء بن معرور، لما مات قتلها بقصاصا، قصاصا. انظروا إلى هذا العفو العظيم، ما كان ينتقم لنفسه أبدا، شيء يتعلق بنفسه ما كان ينتقم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ذكر عن جعفر الصادق، انظروا كيف كانوا يتمسكون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويعملوا بالقرآن، يترجمون القرآن إلى واقع عملي في حياتهم. قالوا أن جارية، جاريته جاءت بمرق حار، مرق حار تريد أن تضعه بين يدي سيدها جعفر، فسقطت فوقع المرق على جسمه، فغضب غضبا شديدا وهم أن يوقع الضرب الشديد عليها، فقالت يا سيدي إن الله يقول والكاظمين الغيظ. ماذا قال؟ قال كظمت غيظي. قالت والعافين عن الناس. قال عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين. قال فأنت حرة لوجه الله ولك مني 20 دينارا. والكاظمين الغيظ والعافين على الناس، كانوا يطبقون القرآن إلى واقع عملي، ما كان كلام بينهم فقط باللسان. تجد الواحد ربما يسرد الأدلة يتكلم وما شاء الله، لكن عندما يؤتى إلى التطبيق العملي قل أن تجده يطبق ذلك إلا من رحم الله جل وعلا. ونحن يجب أن نسلك سبيل هؤلاء، أن نسلك سبيلهم. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ما عاقب اليهود: ابقوا في أرضكم، فبقوا فيها. الموقف الثامن موقفه وزواجه بصفية. جاء عند البخاري والطبراني أن دحية الكلبي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أعطني جارية. قال: اذهب فخذ. فذهب وأخذ صفية بنت حيي ابن أخطب. فلما أخذها جاء رجل قال: يا رسول الله أعطيت دحية صفية سيدة قريظة وبني النضير؟ لا تصلح إلا لك. قال: ادعوه. فجاء دحية فقال: خذ غيرها. فأخذ غيرها رضي الله عنه. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليها الإسلام فأسلمت، أسلمت. فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها. ولما دخل عليها بعد أن أولم عليها بغير اللحم، ما كان عندهم لحم، بغير اللحم، دخل عليها فوجد في عينيها خضرة. قال: من أين هذه الخضرة؟ قالت: شكوت إلى أبي يوما أني رأيت كأن قمرا وقع في حجري، أو كأن القمر سقط في حجري. قالت: فلطمني لطمة، مما يدل على أن هذه الرؤية كانت قريبة. قالت: فلطمني لطمة وقال: أتريدين ملك يثرب؟ يعني به النبي صلى الله عليه وسلم. أبرت الرؤية فرجعت من نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول صفية رضي الله عنها: ما كان أحد أبغض إلي من رسول الله، قتل أبي وقتل زوجي. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاقه العالية، بأخلاقه الرفيعة، بأخلاقه التي كان يعامل بها القريب والبعيد، قال: يا صفية، إن أباك ألب علي العرض، إن أباك فعل، إن أباك فعل وفعل. قالت: فجعل يعدد علي ذلك حتى أذهب الله ما في نفسي، فكان أحب إلي من كل شيء، أحب إليها من كل شيء. هذه مواقف عظيمة. ومن المواقف أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم خيبر كما ثبت ذلك من حديث رويفع بن ثابت، وجعل يعلمهم شرائع الدين. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، أن يسقي ماءه زرع غيره. ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يطأ سبية حتى تستبرئ أو يستبرئها. ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه. ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. وصية عظيمة. ثم بعد ذلك جاءت التشريعات في غزوة خيبر، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أكلت الحمر، أي الأهلية. فسكت. ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله أكلت الحمر. فسكت. ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله أفنيت الحمر. فأمر مناديا ينادي: إن رسول الله ينهاكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. قال: فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ما كان عندكم شيء من العناد ولا شيء من المخالفة، أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ما قالوا: يا رسول الله قد نجح اللحم وهي حمر كثيرة وكفئت القدور. قالوا: أفلا نكسرها يا رسول الله؟ قال: لا، يكسرون القدور. وبعض الناس يعترف ببعض أعماله، يعترف أن الدخان حرام، قال: ما استطعت أتركه. ما في هناك وازع إيماني، ما في تمسك. لو كانت لو كان الإيمان قوي في القلب لقال الطاعة لله ولرسوله ولانتهى، لكن يعترف ويذكر الأضرار ومع ذلك فهو مهزوم نفسيا أمام هذا الداء. وعلى ذلك فقس. أما هؤلاء الصحابة فلا. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وحرمت المتعة وهي النكاح لأجل، التي لا تستلزم طلاقا ولا عدة ولا توجب ميراثا. قال ثبت في صحيح مسلم من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. هذا ما يتعلق بهذه الغزوة العظيمة التي فيها مواقف كبيرة، مواقف تزيد الإنسان إيمانا بالله جل وعلا، تزيد الإنسان تأسيا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبصحابته الكرام. أسأل الله بعزته وجلاله أن يوفقني وإياكم لطاعته، وأن يرزقني وإياكم فهم كتابه، وأن يغفر لنا وأن يرحمنا ويتوب علينا ويعفو عنا، إنه هو العفو الغفور. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا ونحن بانتظار فريضة من أعظم فرائضك، من صلاها في جماعة فكأنما قام نصف الليل، نسألك اللهم أن تصلح قلوبنا وأن تصلح أبناءنا وأن تغفر لأمهاتنا وآبائنا وأن تصلح من وليته أمرنا. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مجيب الدعاء، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول

سمع الله لمن حمده. حمدا كثيرا طيبا مباركا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر أولا لله جل وعلا الذي وفقنا إلى حضور هذه المحاضرة واستمعنا ما يشرح الصدور وما يزيد الإيمان ويقوي اليقين ويزرع في قلوب أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الأمل بأن العزة والعاقبة لأمة محمد الصادقين المخلصين الذين يأتسون ويقتدون بنبيهم ويتخلقون بأخلاق الرعيل الأول. ثم نتقدم بالشكر ثانيا للأخ الفاضل الشيخ رشاد حفظه الله تعالى ورعاه، حيث ذكرنا بالسيرة العطرة، سيرة أولئك الرعيل الأول وفي مقدمتهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فجزاه الله عز وجل خير الجزاء، ونسأل المولى جل وعلا أن يجزل للجميع الأجر والمثوبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الكرام، إن شاء الله سبحانه وتعالى ستكون المحاضرة في الأسبوع القادم لشيخنا الفاضل أبي عبد الحميد محمد بن صالح الصوملي حفظه الله تعالى ورعاه. والشيخ حفظه الله تعالى الشيخ رشاد يعتذر عن الأسئلة، وتفضل وبارك الله فيكم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم.